بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقصد المصنف رحمه الله تعالى بتفسير التوحيد بيانه وبيان حقيقة التوحيد الصحيح، التوحيد السلفي، خلافا لما عليه أهل البدع والضلالات والقبوريون وأصحاب الشركيات. انتبه، يكون في هذا ما ينكب. نعم، فكثير من المسلمين يظن أن التوحيد هو مجرد تلفظ بقول لا إله إلا الله. طيب يا أخوان، وهذا غير صحيح، فإن كلمة لا إله إلا الله لها معان ولها تفسير. فالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى واحد، لكن ما تفسيره، وما تفسير لا إله إلا الله، وما تفسير التوحيد، وما معناهما؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت هذا من عطف الدال على المدلول. الآن الدال ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، والمدلول عليه التوحيد. طيب، التوحيد دل عليه شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله دال، والتوحيد مدلول عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله، إذن لأن معنى لا إله إلا الله هو تفسير التوحيد. إيش تفسير التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هو تفسيرها؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. فلماذا تعيدون الباب ها هنا؟ لماذا المؤلف يعيد الباب ها هنا؟ هكذا يقصد. قال: وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تفسير التوحيد ما هو؟ قضى ربك وفرض ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها من الأبواب كلها مفسرة للتوحيد، مبينة لمعنى لا إله إلا الله، وشارحة لبيان حقيقتها. وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها أيضا هو مفسر للتوحيد. فما فائدة هذه الترجمة كونه ينص عليها والأبواب السابقة قد فسرت التوحيد؟ قيل، هذا جواب من الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيه الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم. ومن ذلك قول البوصيري في البردة: إن لم تكن، أي وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فهو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب تعلقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما عرف التوحيد وتفسيره، ولا عرف معنى لا إله إلا الله وتفسيرها الصحيح، فلذلك ما طبقها ولا عمل بها، فتعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيخذل يوم القيامة، لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من جهة تعلقه بماذا؟ بما لا ينفع ولا يضر من دون الله، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فتفسير التوحيد وتفسير الشهادة أن نتعلق بالله، وأن لا نطلب إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نطلب إلا الله، ولا نطلب الجنة والشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآية كالآية الأولى، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وتمامها فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. السلام ورحمة الله. نعم أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه النصارى والعزير. من الذي يعبد العزير؟ النصارى اليهود. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. والملائكة، هناك فئات تدعو الملائكة وتعبدها، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد، لأنهم ما عرفوا تفسيره وحقيقته، وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم ما عرفوا تفسيرها الصحيح، لأنها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله، وإثبات الألوهية لمن؟ لله. نفي العبودية عما سوى الله، وإثبات العبودية لله. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا هو تفسير التوحيد. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، كل، سواء كان نبيا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو شيطانا رجيما أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا. نعم، والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد تفسيره ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأله وعبادة له سبحانه، والدعاء مخ العبادة، عليكم السلام ورحمة الله. حديث الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك كما تقدم معنا في كتاب التوحيد. نعم، وفيه من حديث أنس، وفي سند عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو سيء الحفظ ومختلط، ويغني عنه حديث النعمان بن بشير عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لكن الدعاء مخ العبادة، فيكون عندنا إيش؟ زيادة مخ منكرة، لأنه تفرد بها من لا يحتمل تفرده، وهو عبد الله ابن لهيعة. والصواب الدعاء هو العبادة بحذف إيش؟ مخ منكر. نعم. طيب يا أخوان، هذا الفصل فيه رد على الصوفية الذين يقولون لا إله إلا الله، وربما يصلون معنا صلاة العيد ويكبرون ويهللون معنا ويسجدون ويتوجهون إلى البيت الحرام، كذلك يصلون معنا الصلوات الخمس إذا أذن المؤذن، ليس ضروري يصلون مع السلفيين، لكن عندهم مساجد ويستقبلون قبلتنا ويسمون الله في الأكل ربما وهكذا فيكبرون، وإذا ذهب للحج نعم يطوف بالبيت الحرام، لكنه في الضرورات يدعو غير الله، يذهب إلى قبر النبي هود إذا كان حضرميا، يذهب إلى قبر الست زينب في مصر إذا كان مصريا، يذهب إلى قبر السيد البدوي إذا كان أيضا مصريا، وهو يقول لا إله إلا الله معك، ويصلي الصلوات الخمس، لكن ما عرف تفسير التوحيد. لو فعل هذه الأشياء فنحن نستفيد من تفسير التوحيد حتى تكون على يقين أن عباد القبور كفار مشركون ليسوا بمسلمين. نعم، وإن كان هناك منهم من هو جاهل يحتاج إلى إقامة الحجة، لكن نتكلم على العموم ليس على التعيين، وأيضا على الكبراء أئمتهم وسدنة القبور ودعاة القبور. أيضا تفسير التوحيد، الرافضة يقولون لا إله إلا الله هكذا ولا لا؟ لكن ما تنفعه، لأنه يقول قائلهم منهم لهم أقوال كثيرة، منها إذا دعوت، إذا قلت يا الله أو قلت يا حسن أو يا حسين أو يا علي أو يا فاطمة كله سواء، ما هناك فرق، هذا كافر بالله ملحد، فكلمة لا إله إلا الله ما تنفعه، ولو يقولها 1000 مرة ما تنفعه حتى يكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى لا إله إلا الله وتفسيرها والتوحيد وتفسيره الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. أيضا ماذا بارك الله فيكم، الذي يقول إنا للحسين وإنا إليه راجعون، هذا كافر بالله عز وجل، ما هو مسلم وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه إيش؟ نحن مطالبون نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن ذاك يقول إيش؟ إنا للحسين وإنا إليه راجعون، هذا من الكفر الجديد المستحدث، لأن الرافضة عندهم كفر يتطور وكل يوم يبتكرون ويخترعون ويزيدون. وذاك اللبناني الرافضي المزيدي علي المزيدي يقول إيش؟ أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، هذا كفر بالله، ربما هو يقول لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله ليست مجرد ألفاظ تنطلق من الحنجرة واللسان والشفتين وحروف تتردد، لكن يخالفها بمعتقداته الكفرية، وفي أوقات أخرى يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويستغيث بغير الله، يا رسول الله غيثا ومدد ما رآك الهم، يا رسول الله عليك المعتمد ما رآك الهم إلا وشرد. نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، ومن ضمن الأمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم ورأسهم، لم ينفعوك بشيء، وستأتي أحاديث دالة على ذلك. إذن تفسير التوحيد ليس مجرد ألفاظ نقولها ونخالفها بأفعالنا وأقوالنا ومعتقداتنا، تفسير التوحيد الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الخوف من الله، رجاء الله عز وجل. قال وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكانه إلى من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة، ولا من مرض إلى صحة، هكذا، ولا من غنى إلى ولا من فقر إلى غنى. هؤلاء الذي يدعونهم ما يستطيع، قال إيش؟ لا يملكون لهم كشف الضر، لا يملكون عنهم كشف الضر ولا تحويله، ما يستطيع يحوله من حال إلى حال، إنما هو الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لنا ولا قوة لنا إلا بالله. نعم، ولو كان المدعو نبيا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك شيئا، هكذا لا إله إلا الله، أو ملكا مقربا. نعم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، كما في سورة إيش مريم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لك لا تزورنا، يعني كذا، قال فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما نستطيع نتصرف ولا نقدم ولا نؤخر إلا بأمر الله، نحن عبيد، وإن كان جبريل هذا يا محمد الذي أمامك قد رأيته منهبطا من السماء ليلة الإسراء سد ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح، لا يملك مثقال ذرة من نفع أو ضر للبشر إلا بإذن الله وبتكليف الله، لا افعل ولا تفعل. نعم، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، نبي مرسل او جن او عفاريت او ملائكة او بشر، لا يستطيع ان يقدم. هذا ايضا يعلمنا التوحيد ويعلمنا الثقة بالله، لا نخاف من اعداء الله ولا تخاف من البشر، خاف من الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع يقدم أو يؤخر إلا بإذن الله، وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره، لأن الله إيش؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا راد لقضائه، ولا أحد يقدم ولا يؤخر قيد شعره في هذا الكون أو في حياة إنسان أو يؤخر من موته أبدا، إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك كله. قال لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، المدعو من دون الله تخون الداعي في أحوج ما يكون إليها، ما يملك ما يسمع ما يضر ما ينفع، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهكذا كل من اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى فإنه يخونه أحوج ما يكون إليه، بل ربما كان من أشد أعدائه وخصومه، كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية عند أن ترى مثلا بعض الزعماء الذين أصبحوا يصنعون من العرب طيارات وصواريخ وكذا، مثلا حاكم العراق صدام أصبح عنده نوويات ربما كيمائيات ربما دبابات وقوات عجيبة وربما 500 طائرة وثمانية آلاف دبابة وفيلق وجيش وحرس جمهوري، لكن أولا ما كان عنده عقيدة ولا اعتماد على الله عز وجل، كان يركن على قوته وعلى ما عنده من السكودات. الأمر الثاني أن ركن على وزراء خونة، ما بين رافضي وما بين نصراني كطارق عزيز، باعوه في عشية وضحاها بشنط الدولارات، عرف الآن. هذا جزاء من لم يركن إلى الله ويثق بالله ويتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، صرف النظر هل كانت خاتمته حسنة وتلفظ هذا إلى هذا بينه وبين الله ونحن لا نظر، لكن انظروا كيف سلب ملكه. وهكذا من كثير من الحكام لما ركنوا إلى حرس جمهوري وعلى قادة وعلى وزراء وعلى مخابرات وركنوا على جواسيس ينظرون ويتجسسون الأمور وأسلحة وملايين الدولارات مخزونة وقوات، واعتمدوا على قبائل واعتمدوا على عشائر واعتمدوا على كذا، وكلهم الله إلى أنفسهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سبحان الله، هذه آية كافية. الأتراك، دولة الأتراك سقطت مع أنهم يدعون أنها سنية، لكن هي في الحقيقة قبورية من حيث العبادات في باب توحيد الألوهية، انتشرت القبوريات عندهم وانتشرت الخمور والمعاصي، ومع ذلك وفي باب الأسماء والصفات أشاعرة، ما رفعوا للدعوة السلفية رأسا، ما رفعوا بها رأسا، فما كان لهم كرامة عند الله أن تكون دولة ممكنة محمية ثابتة. فآمرت عليها أوروبا واليهود وكذا وأسقطوها وسحبوا البساط من تحت أنفسهم من تحت أرجلهم، ما نفعت كلمة لا إله إلا الله لأنهم ما حققوها ولا عرفوا تفسيرها. وهكذا المسلمون في كل زمان وفي كل عصر وفي كل أوان، إذا اعتمدوا على القوى المادية بمفردها واعتمدوا على ذكائهم ولم يعتمدوا على التوحيد ويحققوه ويطبقوه كما أراده الله عز وجل، مصيرهم هو هو. لماذا؟ لأن الله يكلهم إلى أنفسهم ويتخلى عنهم. لكن من حقق التوحيد وطبقه وعمل به يقول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأي تقوى وإحسان أرفع من التوحيد؟ نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الإيمان الذي هو السلفي، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا الإيمان الأشعري ولا الإيمان المعتزلي ولا الإيمان الإخواني ولا الإيمان البدعي والتبليغي وما إلى ذلك من الحركات التي ليس لها ارتباط بالدعوة السلفية. نعم حفظكم الله. إذن تفسير التوحيد إذا طبق وعرف والله يستحيل أن الله سبحانه وتعالى وأعظم وأرفع وأجل من أن يسلط أعداءه والكفرة والفجرة على أهل لا إله إلا الله بمعناها الصحيح وتطبيقها ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية تقرر التوحيد، التقرير الصحيح، التقرير السلفي، نعم، وتقرر معنى لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى أولئك، أولئك إشارة إلى من؟ إلى المدعوين، لأنه قال قبلها إيش؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، المدعوون من ملائكة وأنبياء وصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يا مجانين، يا مخادع أنتم، هؤلاء الذين تدعونهم هم مشغولون بدعوة الله، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. شرح. قال رحمه الله تعالى: يبين أن هذا الفعل من الأنبياء والصالحين، سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، أنهم يبتغون إيش؟ إلى ربهم الوسيلة، ويرجون رحمة ربهم ويخافون عذابهم. هذه طريقة الأنبياء، طريقة الصالحين. نعم. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. هذه الابتغاء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتوسلون إليه بالأعمال الصالحة والعبادات، ويرجون رحمته منها ويخافون عذابه. نعم. وقرأ ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف في نفسه لكن إذا صح السند إليه في التفسير فهو صحيح لأنه من أقواله، لكن إذا روى عن غيره فهو ضعيف. أولئك الذين يدعون، أنا يا إخوان ما عندي مخطوطة، فهنا كونه يكرر الآية ويقرر قبلها قوله وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون، كأنها قراءة، لكن ما وجدتها في القراءة الصحيحة ولا قرأتها في الشاذة، فيحتاج ضبط النص على مخطوط، لأنه كان حق أن يقول، كان يريد يقول وقرأ ابن زيد أولئك الذين تدعون، لأنه أولئك الذين يدعون الخطاب للغائب، الخطاب لمحمد، يا محمد أولئك الذين يدعون هم المشركون، هكذا ولا لا؟ لكن هنا الخطاب في الآية سيكون لو كانت هكذا القراءة ولم أكن مخطئا، أولئك الذين تدعون، سيكون الخطاب مباشرة للمشركين. أولئك الذين تدعون، أي تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب. فالآية، هذا النص يحتاج إلى التفسير، يحتاج إلى تحرير ومقابلة مخطوطات حتى يتبين وجه الصواب. نعم. نعم. قال العماد بن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر صاحب التفسير البداية والنهاية، وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير، أن المقصود بها إيش؟ أنهم يخافون ربهم ويرجون رحمته. طيب. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى، أنت معنا في التغطية ولا لا؟ طيب استفيد معنا، يمكن يوم تشوف شركيات ما تتورط تستفيد، إيش رأيك؟ في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث، مقامات إيش يا أخوان؟ مقامات العبودية التي هي من أعلى المقامات، الحب، لأنه كيف يكون عبادة بدون حب؟ فسوف يأتي الله بقوم حبهم ويحبونه، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، لأن تمام الآية يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبحثون عن القرب، يتقربون بالعبادات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ورواية سلسلة عم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من باب الحسن لذاته. نعم. وأخرج محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في تعظيم قدر الصلاة من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله، هذا تفسير للتوحيد يا أخوان، تفسير للإسلام، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصوى، إن الإسلام صوى، الصوى الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة، والواحدة صوة يستدل بها على الطريق. أراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها، فعلامات الإسلام ومناراته التي يهتدى بها توحيد الله وعبادته وعدم الشرك به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو صوم رمضان، وما ذكر إلا بعض الأشياء. وإلا إيش؟ الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه من حديث من؟ ها؟ ما تدرون؟ من حديث ابن عمر، أنا ما أذكر، حديث أبي هريرة، الإيمان 74 شعبة، تأكدوا يا أخوان، أنا كثير النسيان وشديد النسيان. طيب، وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه، وهنا وإذ قال إيش؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان، هكذا، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهنا إذ قال إبراهيم ظرف مضى من الزمان، كم بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتقدير الآية: واذكر يا محمد لقومك إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا هو تفسير التوحيد. ليس معنى التوحيد تقول لا إله إلا الله وأنت متلطخ بالقبور ومتلطخ بالشركيات وبالديمقراطية وبالليبرالية والعلمانية وبالأضرحة وبالست زينب وبقبر الحسين وحسيناه، هكذا، وحسيناه وفاطمته، يا محمد يا علي، ها يا محمداه يا علياه، هذا كله مناقض للتوحيد ويعتبر من الشرك بالله عز وجل. والذي يتلفظ بهذه الألفاظ ما عرف حقيقة التوحيد ولا تفسيره. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو ربي لا أتبرأ منه، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة، جعل كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه، في ذريته، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هكذا تقدمت معنا. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال رحمه الله تعالى: فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه، أي كيف فسرها الخليل. ما شاء الله، كيف استنبط المؤلف أن من فسر التوحيد هو النبي نفسه إبراهيم عليه السلام، هو الذي فسر التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فسر التوحيد، هكذا بينه وفسره. نعم. قال: الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. نعم، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، هذا هو تفسيرها وبيان حقيقتها. نعم، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا تفسير لا إله إلا الله، هذا هو تفسير التوحيد. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هم في الأصل كأنهم عدم، وجودهم كان كالعدم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين، يضلهم عن معبوديهم ويضلهم عمن كانوا يتعلقون بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم ما عرفوا التوحيد ولا حقيقته ولا تفسيره. نعم، عندك سقط كثير ولا عندي؟ عند من السقط؟ أريد أعرف. عندي أنا. إيش السقط؟ قال عندما يشرع يعني، وإذ قال إبراهيم قال ابن كثير كلام طويل. سبحان الله، سبحان الله. والله يا أخي هذه العهدة على الطابع وطبعها ب2500 ريال، ولا اعتنوا فيها ولا شيء، الله يجازيهم. قال نعم، عند قوله إذ قال إبراهيم لأبيه، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون إليها. قال عكرمة، وكثير يا أخوان سقط جدا. كيف؟ أخبر من؟ هذه فتح المجيد صالح الشيخ. وأنت من أنت؟ عندك نفس السقط؟ أنت مثلنا ولا مثل هذا؟ يا أخي يمكن الزيادة من الشيخ. لا فصل يعني شر الشيخ هذا. بس هذه طبعة الفريان يا أخي. هذه طبعة الفريان. ايه هذه ايش طبعتك انت؟ ونفس موافق لنا انت، ما في زيادة عندك هذه؟ لا خلاص. لا لا يا اخي. ايضا طبعة اخرى شيخ، اربع طبعات واحدة. وهذه هذا الفريان هذه. فريان هذه ممكن زيادة من الشيخ من شرح. ممكن الشيخ زادها من التفسير حفظك الله، انتبه. لا لا. مفصل. تمام، ولو كان ثلاث طبعات عندنا مش موجودة، وبعدين الصوت يكون سطر سطرين، ما هو صفحتين، هذه صفحتين سقط. ها؟ تأكدوا في طبعات أخرى. طيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، تابعوا معنا، والمسيح ابن مريم، وكل هذا حصل منهم لأنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد وتفسيره، ولا معنى لا إله إلا الله وتفسير لا إله إلا الله الصحيح. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه، هذا الصحيح عند المصنف وليس في الحقيقة لأنه ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله الطائي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. والحديث ضعيف أخر في سنده غطيف بن أعين وهو ضعيف. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة من اتخاذ الصوفية لهم معبودين، وأئمة يقدسونهم يحلون ما حل أحلوا ويحرمون ما أحرموا. الأخوان المسرفون يدخلون دخولا أوليا، أحلوا لهم الديمقراطية أحلوها، أحلوا لهم الانتخابات أحلوها، لكن ما نكفرهم لأنهم متأولون، لكن أصحاب كبائر مجرمون لا يخافون الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما وفقهم الله. فانظروا كيف دولتهم لما بنيت على الديمقراطية لم تبنى على التوحيد، سنة ما كملت سنة فقط، بينما التوحيد لا يزعزعه شيء بفضل الله عز وجل حتى يبدأ الضعف والخور. فبنوا ماذا؟ أيضا قول حسن البنا مقدم عندهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كلام أبي بكر وعمر. لو استطاعوا، ربما بعضهم قد بلغ في قرارة نفسه أنه ربما يتمنى أن لو كان النبي حسن البنا، لأنه أفقه بالواقع، والله يخشى، نسأل الله السلامة والعافية، ينقل عن أحدهم لا جزاه الله خير، استدل بحديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قال بلى قد أفلحوا، وأشار إلى أوروبا. هذا من قادة الإخوان المسرفين، ثم لا يريدون أن يسلط الله عليهم المصائب والمحن والبلاء، وأعداء الإسلام يذلونهم، وهم هكذا يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدون رسول الله ويردون عليه قوله بلى قد أفلحوا. وين الفلاح؟ هم في نكال وفي دمار. ومن الخذلان الذي هم فيه أن الرجل يعطى حقوق أن يفعل به الفاحشة، شوارع خاصة لللوطة، والزنا مباح، هل هذا من الفلاح؟ هذا من الخسران المبين، هذا من النكال والدمار. لكن الأخوان المسرفون لا يشعرون، ما يفقهون. أيضا عمرة المساني مقدم عندهم، المهم إذا جاء الأوان. ولذلك عندهم بيعة على الطاعة العمياء، أعجبك منهجنا ولا رحل، بايع نفذ أوامر ولا تناقش. هذه من داخلة في قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كذلك الصوفية يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، هذه أيضا من اتخاذهم أرباب من دون الله. لا، لابد دليل على كل مسألة، شيخ صغير كبير اعطني دليل من الكتاب والسنة. ولا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا أقدر شيخي وأجله وأحترمه في حدود الشرع، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف العالمنا حقه، لكن كون يتخذ رب من دون الله ومشرع ويحل ما ولا أسأله ولا أناقشه، وأرى يرتكب الجرائم والمعاصي ويفعل، وأنا أقول لا، الشيخ له باطن وأحوال مع الله لا نعرفها نحن، قد بلغ القنطرة، هذا كلام الضلال وأهل البدع والدجل الذين ما عرفوا التوحيد ولا تفسيره ولا عرفوا معنى لا إله إلا الله ولا حقيقتها. نعم، فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما وترك أثبتته من التوحيد، والله أعلم. إلى هنا يا أخوان. نعم يا أخي، تفضل تفضل. يعني أن الله عز وجل كتب لكل شيء، و إيه أنا متى موت متى يعني ما يزيد ولا ينقص، والقول يقول بعض الناس يعني طول الله عمرك أو الله يزيدك في العمر أو الله طول عمره، هل كيف هذا؟ لا، طال الله في عمرك هذه ليست مشروعة، لكن إيش؟ بارك الله في عمرك، اللهم بارك في عمره، لأن البركة قد يعيش خمس سنين باقي له خمس، لكن يعطيه الله من الخير والبركة والعبادات، يفتح له أشياء عمل ربما لو كأنه عمل في مئة سنة. أما إيش؟ قالت في حديث ايش يا رسول الله؟ دعت ان الله يبقي رسول، قال لقد سألت الله الى اجال مكتوبة، يعني قد فرغ منها، فما احد يقول الله يطول عمرك هكذا. نعم طال الله في عمرك، نعم، لكن بارك الله في عمرك، نعم يبارك الله في عمره وتحفظ، اللهم احفظ فلان اذا كان من اهل العلم الاجله، وبارك في عمره وبارك في سمعه وعقله وبارك في حياته وانفع الله وانفع به الامه، هذا مشروع. نعم قول حسن البنا، هل عنده صرخ في ذاته ولا نعذر بعضنا البعض؟ يعذر بعضها البعض، هذه قاعده قعدها وحسن البنا يا اخوان، لابد تاخذوها فائده مفتوحه يا ابني، لابد تاخذوها فائده، ان حسن البنا يعتبر صناعه ايرانيه صفويه، صنعته صفوية إيران ورعوه وحاطوه بعنايتهم وكانوا يذهبون إليه إلى هناك، فلذلك منهجه لو جئت تفتشه وتنقحه ماذا حفظكم الله لوجدتم أنه رافضي، منهج رافضي، ويتخذون التقية والخيانة والخديعة والمراوغة والتلون والتقلب ونقض العهود، نعم، وأشياء في البيعة وفي السريات والتكتمات مأخوذ من منهج من المذهب الصفوي الرافضي، لأنهم هم الذين وضعوه له. نعم اليوم قال الشيخ مقبل قال حسن البنا أخطر من سيد قطب. نعم حسن البنا كما قال شيخنا أخطر من سيد قطب، أيضا منهج ماسوني، فحسن البنا يا أخوان يعتبر دسيسة على الإسلام والمسلمين، محمد إلياس دسيسة على الإسلام والمسلمين، صاحب جماعة التبليغ. نعم ها من هو؟ محمد الياس القندحلوي. ايوه ماذا؟ القاعده هذه دسائس على المسلمين لاشعال الفتن، ويستخدمونها اوقات ما يريدون فرض عقوبات على بلاد المسلمين واغلاق ما يريدون اغلاقه من المساجد ومضايقات الدعوه السلفيه، يحركون القاعده الهمج هؤلاء بواسطه القاده، والقاده يكونون جواسيس عملاء لامريكا ولغيرها، يمشونهم ويفجرون ويفعلون نعم الرافضة دسيسة على الإسلام والمسلمين من قبل معروف من أبي لؤلؤة المجوسي وعبد الله بن سبأ اليهودي. نعم الفرق أغلبها دسائس، لكن خلونا مع هذه الفرقة الخبيثة التي تدعي أنها تسعى لتحرير فلسطين وماذا وإقامة الخلافة الإسلامية. ضربوا الدعوة السلفية في السعودية أيما ضربة ضربت، الآن تجد لما تدخل في السعودية وترى لحى ثوب قصير، الشارب محفوف الشارب، لحيته طويلة والغترة، تقول ما شاء الله هذا الحمد لله رأيت سلف. أول ما يتكلم فإذا به خارجي من الخوارج ينفح سفر وسلمان وعايض القرني ومحمد العريفي ومن هؤلاء، هذه مئات الآلاف، آلاف مؤلفة، نعم إخوان مسلمون، نعم يكاد يأكلك ويبطش بك، ويلمزون السلفيين بالجامية والمداخلة، هذا منهج خبيث دسيسة. نحن نقول هم ضحايا، هم ضحايا لحركة الإخوان المسرفين، الذي كان رأس ضحاياها السفر وسلمان وعايض وهؤلاء، خدعهم المصريون أيام ما كانوا يدرسوا في الجامعات، عند أن آوتهم السعودية لما ضربهم جمال عبد الناصر وعذبهم هربوا السعودية واستقبلتهم من باب الكرم والإحسان إليهم، وما كانوا يدرون أنهم سيفعلون هذه الفعالات، فوصلوا وادخلوا وتوظفوا درسوا واشتغلوا سريا جلسات سرية وتربية، حتى قلبوا الدنيا إخوان مسرفين، وسفروا سلمان وعايض وغيره قاموا بالواجب، فالآن وجوه مثلا كالخشب المسندة ووجوه سلفية، لكن في الحقيقة أنهم إخوان مسلمين. فهذه الدعوة الإخوان المسلمين وجدت لهذا الغرض، لضرب الدعوة السلفية ولمناوئتها ولاستقطاب الشباب المحب للخير واستقطاب ما استطاعوا من الدعاة والعلماء إلى هذه الدعوة الخبيثة، ليكونوا حربا على الدعوة السلفية ويقلصوا الدعوة السلفية وينفروا عنها ويرموها بالجامية ويرموها بإيش؟ بالوهابية ويرموها بالمدخلية. وهات قبل لما كان هؤلاء يثقون بالشيخ محمد عبد الوهاب النجدي، طبعا في خارج غير المملكة يقولون وهابي، أما الذي في السعودية تربوا في المدارس على احترام وإجلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، لكن إيش جابوا لهم من جديد؟ جامية مدخلية، لكن تجد أنهم لا صلة لهم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي إلا في الدعاية والإعلان والكلام فقط. نعم الشيخ محمد حفظه الله شيخ، طيب طبق ما لا طيب من الذين ينشرون دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي ويبينونها للناس ويحاربون البدع؟ الشيخ محمد كان إمام زمانه وحارب المبتدعة ولمزوه بأنه وهابي. الآن ذهب الشيخ محمد وأدى الذي عليه، كتبه منتشرة، فزماننا له علماءه وأجل وأئمته الذين يقومون بما قام به الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي، وهم ربيع بن هادي المدخلي ومحمد بن أمان الجامي. جاءوا ويش يقولون؟ جامية، ألقاب منفرة. مدخلية، ألقاب منفرة، من أجل ينفروا عن السلفيين، وهم أولاد عم وإخوه من الأولين. نعم، فهكذا في كل زمان. قال تعالى إيش؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا بد في كل زمان. والمصيبة دعوة الإخوان المسلمين حرب على الدعوة السلفية، حرب على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك مخذولون غير موفقين. نسأل لا، اللهم لا شماتة، نحن لا نشمت، لكن هم ضحايا هذه الفرقة الخبيثة. وحسن البنا ضحية الدعوة الصفوية الرافضية الخبيثة التي أوجدت فرقة في المسلمين تناوى التوحيد وتضارب التوحيد باسم الغيرة على الإسلام، واستطاعوا أن يستقطبوا العامة والعلماء والدعاة بعنوانين اثنين: كذب ودجل، تحرير فلسطين من اليهود وإقامة الخلافة. 80 سنة لا حررت فلسطين ولا قامت دولة خلافة، بل انهمكوا. وكيف ما عيروا السلفيين بقضية إلا ابتلاهم الله بمثلها؟ نعم، عيروا السعودية والعلماء بأنهم عملاء لأمريكا في قضية حرب الخليج لما دخلت القوات الأمريكية، فما دارت الأيام إلا وهم يرمون أنفسهم في أحضان أمريكا في الربيع الخربان، الربيع الأغبر البائر البائس. نعم، وعيروا الألباني وعيروا كذا، فأصبحوا فضيحة أمام العالم جهارا نهارا. يقول بعضهم جزمة أوباما ولا وجه علي عبد الله صالح ولا وجه الحكم، هذا مسلم عاصي، أوباما الكافر الملحد أمريكا. وبعضهم يقول تحكمنا إسرائيل ولا يحكمون هؤلاء الحكام المسلمين، أهؤلاء دعات خلافة، أهؤلاء لا جزاهم الله خير. نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: رأيت في بعض المؤلفات في الرقية أن صاحبه جعل فيه فصولا كالتالي: رقية العين، ثم يذكر آيات رقية السحر، ثم يذكر آيات رقية السكينة، ثم يذكر آيات، وهكذا، فهل لهذا أصل وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خير. هذا حفظك الله يرجع إذا كان أوجد أثبت أدلة على ما يقول. أما الآيات كونه يخصصها فهذا كأنها من مثل أذكار حسن البنا حفظك الله، الذي جعل مأثورات للصباح والمساء وأتى بها من القرآن. نحن رقية العين معروفة، نأخذها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا؟ لا بأس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، الفاتحة. فإذا كان أتى بهذه الأشياء فلا بأس، وأما إذا أتى بآيات غير التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: إذا قدمت صلاة العصر فصليتها مع الظهر، قدمت صلاة العصر فصليتها مع الظهر، فهل أمتنع عن التنفل من ذلك الوقت أو من وقت صلاة العصر المعتاد حفظكم الله؟ أخي حفظك الله، بالنسبة للتنفل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لا صلاة بعد العصر. المقصود بلا صلاة بعد العصر حفظك الله للوقت المعتاد المعروف، لأنه وقت كراهة. أما لو كنت مسافرا وقدمت، أو كنت في سفر وصليت مثلا في منطقة كنت فيها، جمعت بين الظهر والعصر ثم رجعت إلى بلدك وقد صليت جمع تقديم، فلا بأس أن تتنفل إلى وقت صلاة العصر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائلة أخرى من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للأخوات الذهاب لصالونات الحلاقة بدون فعل ما هو محظور، مع العلم أن هذه الحلاقة لا تنمس ولا تصل الشعر، لكنها تفعل بعض المحظورات كتسريحات التي فيها تشبه بالكافرات، وبارك الله فيكم. لا يجوز. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه محلات زور وبهتان، ولو لم تفعلي أنت محرم، لكن ما ينبغي للسلفية أو السلفي يذهب إلى هذه المحلات الخبيثة التي هي من أفعال الكفار وأوردوها إلى بلاد المسلمين، وهو نوع من التشبه بالكفار، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليك شيخنا، توضيحا لسؤال البارحة، كانوا 3 إخوة في سيارة في محطة استراحة، وكان أمامهم عائلة لا يعرفونها، وبعدها شاهدوا البنت عمرها تقريبا من 13 إلى 6 ترقص أمام العائلة. إلى 6 أيوة. ترقص أمام العائلة، فضحك 2 من جراء الفعل وليس من الاستهزاء بها، فأنكر عليهم 3، قال لهم: لا تضحكوا. بارك الله فيكم شيخنا، هل تصرفهم بالضحك لا يصح؟ وهل إنكار الأخ في محله؟ بارك الله فيكم، أفيدنا معجورين. لا فعل البنت مشروع وصحيح، ولا فعلكما صحيح من الضحك، لأنكم نظرتم إلى بنت في 13 وإلى 16 تعتبر من التي يجب عليها أن تتحجب، ولا فعل الرجل المنكر لكم، كان ينبغي عليه أن ينكر عليها الرقص وينكر على أبيها وأمها وينصحهم بأن يحجبوها. نعم، وكان ينكر عليكم النظر إليها من باب أولى قبل أن ينكر عليكم الضحك، وفقنا الله وإياكم. فكلكم ارتكبتم في المعصية فتوبوا إلى الله. هم الثلاثة الأصناف: الضاحكان والمنكر عليهما والعائلة والبنت، هم يعتبرون آثمون لأنهم مرتكبون لمحرم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليك شيخنا، الذي تعسر عليه الذهاب لطلب العلم والجلوس أمام المشايخ حفظهم الله وطلب العلم من كتاب وشروحات العلماء الأفاضل، هل يدخل تحت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد الحديث؟ بارك الله فيكم. يعني تقصد أنه لا يطلب علم يتفرغ للعبادة؟ لا يتفرغ للعبادة وبس، عندك الآن أمور العلم متيسرة، ودخل الشبكات ونزل دروس أهل السنة وتعتبر طالب علم، وتعتبر ماذا؟ الملائكة تحفك بأجنحتها وإن لم تصل إلى العلماء، إنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا أخذت من الشبكة دروس سلفية ورتبت نفسك وتابعتها واجتهدت، أنت تعتبر طالب علم، وتكتب لك الرحلة ومأجور بإذن الله، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.